وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أيها الأحباب، علامات صحة القلب، أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إصلاح القلوب مسألة ينبغي أن تستغرق جميع عمرك، يعني من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يلهمك رشدك لغاية ما تقابله سبحانه وتعالى، يبقى شغلتك إنك تصلح القلب ده، لأن الله عز وجل علق النجاة والفلاح عنده يوم القيامة بصلاح هذا القلب. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى هنا الاستثناء إن كل اللي رايح رايح في حتة ما يعلم بها إلا ربنا. مين اللي هيعدي؟ أصحاب القلوب السليمة. يعني النجاة مرتبطة بسلامة القلب وصحة القلب. من اللقاء اللي فات واحنا بنعمل إشاعة بنشوف العلامات التي تدل على صحة القلب وسلامته. المرة اللي فاتت قلنا أنه من علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، فيستغني بحبه عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبخدمته عن خدمة من سواه. وفصلنا فيه وقلنا من علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده من الطاعة وجد ألما عظيما لذلك. يتقطع طول النهار إنه ما صلاش الفجر، يتقطع طول النهار إنه ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي، يحس بالألم، يحس بالتعب على خير فاته. وقلنا من علامات صحة القلب أنه يشتاق إلى الخدمة، العبادة يعني الطاعة أيا كان مكانها وأيا كان زمانها، أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. قال يحيى بن معاذ، كنا وقفنا عند دي، قال: من سر بخدمة الله سرت الأشياء بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. شوف كلمة، يعني كلمة يحيى بن معاذ الرازي، ده كلمة عميقة جدا وعظيمة جدا، كلمة بتوريك يعني إيه واحد بيحس بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال: من سر بخدمة الله سرت الدنيا كلها بطاعته، ومن قرت عينه بالله قرت كل عين برؤيته. يعني هو عايز يقول لك إن سعادة هذا القلب إنما تكمن في القرب من الرب سبحانه وتعالى. طيب هتعطلني، ده من وجهة نظر الشيطان أن القرب من الله عطلك، لكن من وجهة نظر الإسلام أن القرب من الله عز، وأن القرب من الله بركة، وأن القرب من الله توفيق، وأن القرب من الله نصر، وأن القرب من الله تمكين. والبعد عن الله تبارك وتعالى ضنك في الدنيا وعمى في الآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ومن علامات صحة القلب أن يكون همه واحدا، ألا يكون القلب مشتتا. من علامات صحة القلب أن يكون همك واحدا، ألا يكون الهم في قلبك مشتتا. قال: وذلك يعني أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه عشان نبين بس الكلمتين اللي اتقالوا دول. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهنة. الذي يعيشه الناس اليوم هو نتيجة حتمية لخطأ في الحسابات، لخطأ في الحسابات. الرجل مشغول، كلما كلمته عن طاعة قال أنا مشغول. لماذا؟ مشغول بماذا عن ماذا؟ أنت حاسبها إزاي؟ يعني أنت ممشي أمورك إزاي؟ والله أنا مشغول بالماتش. عن إيه؟ ما هو كل حاجة هتشغلك دلوقتي أنت مشغول بيها، أكيد مشغول عن حاجة تانية قصادها. أنا مشغول بيكم الآن بكلمكم، فمش أقدر إن أعمل حاجة تانية، إن أنا أتكلم في التليفون أو إن أنا أجيب حاجة، مش أقدر، لأن مشغول بيكم دلوقتي وأنت مشغول بيا دلوقتي، ما تقدرش تعمل حاجتين في وقت واحد. فالشيء اللي يشغلك الآن بيشغلك عن حاجة تانية في نفس التوقيت. هو مشغول بالماتش عن إيه؟ عن صلاة المغرب والعشاء. هذا الرجل همه الدنيا، انت تقول بقى همه الدنيا ولا همه الآخرة؟ دنيا. جميل قوي. واحد مشغول بإيه؟ بالدكان. عن إيه؟ عن الظهر والعصر، أصله بيقفل قبل المغرب. هذا الرجل همه دنيا ولا آخرة؟ دنيا. طيب واحد مشغول بإيه؟ بالنوم. عن إيه؟ عن صلاة الفجر. يبقى الراجل ده مشغول بالدنيا ولا الآخرة؟ بالدنيا. تساوي فرق الله عليه شمله جعل غناه فقره عفوا بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ليه؟ لأنه بيحاول ياخذ من الدنيا على قد ما يقدر بمجدعته ولو على حساب دينه. وقد أخرج الله سبحانه وتعالى من حساباته، فالله سبحانه وتعالى هنا يكل هذا العبد إلى نفسه فيضل ضلالا بعيدا. الصورة الثانية، صورة واحد مشغول بإيه؟ والله معلش أنا مشغول. أيوة ماشي. بإيه؟ أصل أنا والله عندي محاضرة. إيه يا عم؟ أنت مش في الدنيا ولا إيه؟ لا والله أنا في الدنيا. في إيه؟ وأنت مش هتيجي معانا تتفرج على الماتش؟ معلش عندي المحاضرة أولى، الصلاة أولى. أعرف رجل إذا يعني هم المؤذن بالأذان أغلق دكانه حتى لو في 100 زبون. ساعة ما يسمع الميكروفون في المؤذنين كده يبدا يخبط، يعرف ان هو ايه هيأذن، سكر الدكان على طول. فالناس بتقول يا عم مشيني واروح صلي، انت برضه مسلم زيي، روح صلي زيي، صلي سوا ونرجع، ولا انت مش هتصلي؟ كان الناس يظنون ان هذا غباء من هذا الرجل. عم حد يقول الرزلة، عم حد يرخص النعمة، الراجل ده مستغني ولا ايه؟ هو اللي واقف. ومع ذلك هذا الرجل مع اعتراضه على هذا الرجل الذي ذهب يصلي ما زال واقفا امام دكانه حتى يصلي ويعود. واحد واقف يصلي ويزال ربنا، قلبه معلق بالله، واحد واقف قدام دكان الراجل ده يشتم فيه. طب انت بقى اسال نفسك بقى يا عم الحاج، انت ايه اللي موقفك؟ مش راجل قفل الدكان ومشي؟ انت ايه اللي موقفك؟ لكن والله ما اعرف. هو فعلا مش عارف. ليه؟ ان الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذا الرجل شغل بالله ف فشغلك الله به، فانت واقف عمال تقول وتزيد وتعيد فيه، ومع ذلك برضه مش هتشتري الا منه، مش عاجبك سلوكه مع ربنا، ومع ذلك برضه مش هتشتري الا منه، لان الله عز وجل ضمن لهذا العبد رزقه الذي في جيبك انت. في الوقت ذاته ان انت لو رحت صليت معاه ورجعت انت مستفيد دنيا ودين، لكن المشكله ان الناس جعلوا همومهم هموما شتى، وشغلوا بالتفاهات وجعلوها هموم ومهمات، ونسي الناس ان الله عز وجل انما اوجدنا في هذه الدنيا لعمل واحد وهم واحد، الا وهو قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يبقى الهم الواحد اللي الشيخ عايز يقول عليه في الكلام ده ايه؟ ان يكون همك عباده ربك وطاعته. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقنعك ان التفاهات، ان التفاهات في هذا الكون حاجات مهمه. انت بتعمل ايه؟ ضيع وقتك في ايه؟ النقطه اللي جايه بقى. ضيع وقتك في ايه؟ ضيع وقتك في حاجات هو متخيل ان هي مهمه. انه يقعد على الفيسبوك، انه يقعد يتكلم مع اصحابه، انه يتفرج على ماتش، انه يروح مش عارف ياكل ايه ويعمل ايه ويسوي شغل. الناس، الناس مشغولون فعلا، لكن مشغولون بماذا؟ باشياء لو وضعت في الميزان لعلموا انها لا تسمن ولا تغني، ولا تغني من جوع. اغلب الشباب النهارده مثلا لما يروح عند الحلاق، تمام، يقول لك انا رايح تعمل ايه؟ ما تعرفش هو رايح يعمل ايه؟ ما تعرفش؟ تعرفش هو اللي معاه بساعتين وثلاثة وأربعة من الحلاق تعمل إيه؟ كأنه عروس ليلة عرسها يتزين كامرأة تتزين، مع إن الموضوع بسيط. وأعلى عم شعرتين دول عشان يشوف مصلحتي، لكن صار التجمل، تجمل نعمل شعره كده وحوجه كده، أخد بالك، ويشوف الشعرتين اللي على ودانه. أو طب شوف لي حواجبه معلش، ها؟ قال له طب شوف لي الحتتين اللي ورا دول، وريني كده من المرايه من ورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره غبا، يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم يوما يطلب رجلا من اصحابه اسمه سلمه بن الاكوع، فقيل له: يا رسول الله انه يترجل. بيعمل ايه؟ بيسرح. والنبي قعد شويتين كده، قال: ائتوني بسلمة بن الأكوع. فذهبوا إليه ورجعوا قالوا: يترجل. ليس بالسرح، صحابي، أسرع صحابي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواقف جميلة جدا في السيرة النبوية. يقرأ عنه الترجمة سلمة بن الأكوع، يقرأ عنه راجل محترم رضي الله عنه وأرضاه. ثالث مرة النبي بعته: يا جماعة شوفوا لي سلمة بن الأكوع، أنا عايز سلمة بن الأكوع، اندهوله. فقالوا: يا رسول الله إنه يرجل شعره. قال: لا أقصن شعره. مروش شغل ولا شعره؟ لا أقصن شعره. أنت متخيل دي؟ فالنهاردة حينما يشغل الناس للأسف الشديد، ناس مشغولون، مشغولين بإيه؟ بأشياء أقول لك مرة أخرى لو وضعت في الميزان لعلمت انها تفاهات. للميزان، ايوه طبعا. الم تعلم ان الله سبحانه وتعالى له يوم القيامه ميزان؟ وعلى قدر دقه ميزانك لنفسك وعملك في الدنيا يكون فوزك غدا بين يدي الله في الاخره. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ايها الناس، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض الاكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافيه، فانما خف الحساب على اقوام في هذه الدار بمحاسبتهم لانفسهم. تحاسب نفسك، شوف انت بتعمل ايه. يبقى النهارده اذا كان قلبك ده مشتت، تمام، همومه كتير ومقصر في هم، في هم العباده والطاعه اللي هو اصل الهموم، والهم الواجب الذي ينبغي عليك ان تحمله في هذه الدنيا وهذه الحياه، اعلم يقين ان هذا القلب مريض. يحتاج أن يعالج. أما إذا كان همك الصلاة، همك طاعة الله، وهي هموم مقدمة على كل هم آخر، فاعلم أنه ما زال في قلبك حياة. كان من دعاء بعض السلف، أظنه من دعاء أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر. دعاء مهم جدا، اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر. فقيل له: يا أبا سعيد، وما شتات الأمر؟ قال: أن يجعل الله عز وجل لي في كل واد مالا. أن يجعل الله لي في كل واد مالا. تحس ان انت مشتت، عمال تتابع النهارده، بتتابع النهارده الشغل اللي هو الزراعه، الارض اللي انت شاريها ما اعرفش فين، وبتعمل ما اعرفش فيها ايه، وبعدين الشركه اللي هي بتشتغل وتصدر وتستورد وتعمل، وبعدين يشوف الشاليهات والعشش والفلل اللي في راس البر، وبعدين يتابع اعمال النجاره والموبيليا واللي ما اعرفش ايه. دخل جوه المفرمه، جوه الخلاط، دخل جوه الخلاط قاعد اتفرم جواه. تمر عليه الايام والليالي والشهور والسنين، جمع ما لا يقدر من المال، ثم هو خرج من الدنيا بلا اعمال. قل ازاي ده انا شعري ابيض من الشغل، ده انا دروسي وقعت في الحوارات مع العملاء والزباين، ده انا ظهرت حنا من الشغل. ايوه ماشي، لكن ايه هو بقى الشغل ده؟ انت طلعت منه في الاخر بايه؟ شال فلوس، هتاخد منها ايه؟ لقمه، نومه، هدمه، كفن، شويه ريحه، وشويه فلوس صغيره خالص للناس اللي دفنوك، والباقي كله انما يقسم على من ضيعت عمرك من اجلهم، ثم انت تحاسب على هذا المال كله. بيجي في بعض الاحاديث كده ان الله عز وجل يوقف بعض عباده بين يديه، فيقول له الله سبحانه وتعالى: عبدي بما جئتني؟ فيقول العبد لربه: يا رب ردني الى الدنيا اتيك به. ربنا يقول للعبد ايه؟ بما جئتني؟ جيت لي بايه؟ فالعبد يرد عليه يقول له: يا رب ردني الى الدنيا مره اخرى اتيك به. فيقول الله عز وجل لعبده: وما هو؟ قال: ما من مال اعطيتنيه الا ونميته وثمرته وتركته اوفر مما اعطيتني. في الجاهل اوفر مما اعطيتني، يعني انت اديتني. خلي بالك، جعل لنفسه مع الله سبحانه وتعالى دخل في الرزق، جعل نفسه رزاقا مع الله سبحانه وتعالى. قول: يا رب انت كنت اديتني 1000 جنيه وكذا، انا اشتغلت بيه وخليته 1,000,000 جنيه. انت يا رب بعت لي حته ارض ميراث على ابويا، انا بنيت عليها برج خليته كده ما شاء الله. فيقول الله عز وجل لعبده: تبا لك من عبد، ما اسالك عن هذا، انما اسالك عما امرتك به. فانت عشان تجعل همك هما واحدا بعيدا عن هذه الهموم الفرص التي لا اعتبار ولا قيمه لها، ينبغي ان تقدم طاعه الله عز وجل على كل شيء. ينبغي ان تقدم فرائض الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ينبغي ان تجتهد في عباده ربك سبحانه وتعالى وجني الحسنات من ورائها على كل شيء اخر. وهذا لا يكون الا اذا حافظت على وقتك، الا اذا حافظت عليه على وقتك. ومن علامه صحه القلب ايضا ان يكون العبد اشد شحا بوقته من رجل شحيح بماله. انك انت تحافظ على وقتك، يعني لما الناس بتيجي تتكلم عن التقدم والحضاره، هذا الكلام الذي اسمعه دائما في الاذاعه والتلفزيون والفضائيات والجرائد: العمل والعمل والعمل والعمل، حلو. لكن تعال كده شوف سلوك المواطنين، مواطن، انت اساس كل حاجه. انت الاساس في كل حاجه. يعني الناس متصورة متخيلة أن الحكومات في الغرب هي التي تدير الناس. أبدا، الوعي بتاع الشعوب، وعي الشعوب هو اللي بيجبر الحكومات تحط السياسات تتناسب مع مقدار هذا الوعي. يعني أحد الناس بيحكي لي بيقول لي سافرت فوجدت الناس، كل الناس يستيقظون في الساعات الأولى من صباح اليوم. بقول لك كنت رايح اتفسح، رايح اقعد 15 يوم فسحة في أمريكا، وفوجئت الناس كلها الشوارع 7 الصبح، 7 الصبح ذروة ذروة. بقول له رايحين يعملوا ايه؟ قال لي بص، السؤال ده انا حاولت ادور على اجابه بس ما حدش جاوبني. هي طبع الناس دي كده، اللي عنده شغل قايم لشغله، واللي ما عندوش قايم لصحته يستفيد في يومه. سبحان الله. قال لي والله والله تشوف الناس اللي عايشه تشتغل، مفيش حاجه اسمها وقت الشغل، وقت الشغل والعمل يتحط فيه حاجه تانية. احنا وقت الشغل والعمل بنحط فيه حاجات تانية كتير. يعني لو انت صنايعي عند واحد شغال في ورشه، عشان بال سعادتك بتنزل الورشه الساعه كام؟ الساعه 10. ولو يعني كده الراجل طيب معاك يبقى 11. وبقى الفل والفل حبيبي. اشتغل بقى، افطر بقى، بسم الله معاك. طب افطر. فطرت؟ اه. طب اشتغل بقى، احبسها بقى، اصطدع كده في شويه شاي، شربت شاي. طب اشتغل بقى، اصل انا متعود بعد الشاي قوي. اللي انا بقوله لك ده، اللي انا بحكيه لك بيحصل، موجود في كتير من الناس. بعد الشاي ده طيب، بعد القهوه ها سيجاره بقى، عيد ايدك بقى يا جدع، اشتغل بقى. مفيش، هي ساعه شغل، حمام، روح الحمام، خش الحمام، ولع السيجاره، ها عيك الدنيا شويتين. الظهر ادى، لو كان بيصلي، لو كان بيصلي ممكن يعني شوف ياخد له كده قيمه 3/4 ساعه صلاه. وبعدين نرجع اتغدى بقى، انت اهم حضرت الفطار. معلش يعني انت هتمنعني من الغداء؟ خد ساعه غدا، ماشي خد ساعه غدا، وهكذا وهكذا. ساعة ما تيجي الساعة 5 ولا آخر اليوم تلاقيه عمال زي الملح على النار، عايز يمشي. هو في دماغه حاجة واحدة بس، إزاي يقتل وقته؟ إزاي يضيع يومه؟ إزاي يخرج من اليوم ويسلمه لليوم اللي بعده؟ عشان نجيب يوم الخميس رضي الله عنه وأرضاه. يوم الخميس حساب بس عشان أروح. خد يا عم، إدن هدي فلوس، هدي فلوس لتبتهالي، دي حرام عليك، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. بدل ينتقم منك، ده انت ظلمه، وما يخليش على رجل ولا كلمه. انا بسال سؤال، بسال سؤال، نحن امه نظرها فقط على المال، عايز يجيب فلوس. هم النظر بتاعهم على القيمه، عايزين يعملوا لنفسهم قيمه، ولذلك احنا عندنا منتجات بتجيب فلوس من غير منتجات، بيكسب فلوس منها. لكن لما تروح لدولة من دول تصدير بقى، ويبدأ هو يوزنها بميزانه وبالضوابط بتاعته والشروط بتاعته، يقول لك العك كده، رجع له الحاجة بتاعته، مش عايزينها. شوف انت المنتج الألماني مثلا، يعني مثلا شوف انت المنتج الياباني ده، جهاز ده تقعد تتأمل الهندسة اللي فيه، البرامج اللي فيه، تيجي بقى توريه لواحد عندنا، معلش والله محتاج له بس جاك بس الجهاز ده، لك ايه ده؟ بتاع ايه ده؟ يعمل لك كده، ما انت مش عارف كده، وانت ولا عمرك تعرف ولا هتعرف تعمل زي ده، لأن أنت بتفكر فقط تجيب فلوس ولو على حساب أكل عمرك، إنما هم عندهم الساعة والدقيقة والثانية بحساب، عنده استعداد يقعد يعمل تجارب وأبحاث علمية عشان يخرج في النهاية منتج يفتخر بيه، منتج يفتخر بيه. قالوا ايه بقى لما تيجي تبص لحالنا احنا كعرب كمسلمين كمصريين، وتبص الناس زي الصينيين زي اليابانيين زي الالمانيين الفرنسويين الماليزيين، ها مش عايز اقول لك حاجات تانية كفايه، انت لسه ولا بوجه المقارنه. الفرق بيننا وبينهم ايه؟ مش كتير. دي ناس حافظت على وقتها ودي ناس اهدرت وقتها. حفاظك على الوقت يعني ان تجني منه اعظم الثمار. دقيقة واحدة فقط عايزك تبص في الساعة، بص في الساعة وانت قاعد في بيتكم واقعد قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خمس مرات ربع دقيقة، انا عيني على الساعة، خمس مرات. من قال واحدة منها غرست له نخلة في الجنة. يعني أنا في ربع دقيقة ممكن أستفيد خمس نخلات يغرسوا لي فين؟ في الجنة. دقيقة واحدة تصلي فيها ركعة كاملة لله رب العالمين. دقيقتين يا سيدي، ثلاث دقائق عشان تبقى متأني شوية كده، صلي ركعة لله تبارك وتعالى. خمس دقائق تقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل. نص ساعة تشجع جنازة وتيجي، ربع ساعة تروح مشوار تزور مريض وتيجي، وهكذا أوقات الناس تضيع. وهذا إن دل فإنما يدل على مرض القلوب، والعياذ بالله. فصاحب القلب السليم رجل منتبه فايق، عارف كويس يعني إيه وقت، عارف كويس يعني إيه دنيا، عارف كويس يعني إيه آخرة، عارف يعني إيه مستقبل ليه ولعياله. فهو لا يضيع وقته مع أي أحد، لا في الكلام ولا في اللعب ولا في الأكل ولا في النوم ولا في أي شيء، إنما يستفيد بوقته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي أعمال تقربه من المجد الذي ربما لا يجنيه هو وإنما تجنيه ذريته من بعده. آخر حالة عشان ما نطولش، أن من علامات صحة قلبك أنك إذا دخلت في الصلاة ذهب عنك الهم والغم ووجدت بها الراحة والنعيم وقرة العين وسرور القلب. دي من علامات صحة القلب، وأختم بذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، اللهم أمين. فإذا دخلت في العبادة وإذا دخلت في الصلاة فابحث عن قلبك كما قال أهل العلم، ابحث عن قلبك في ثلاثة مواضع، ابحث عن قلبك في ثلاثة مواضع: عند الذكر والصلاة وقراءة القرآن. فإن وجدت قلبك فاحمد الله، وإن لم تجد قلبك فابحث عن قلب لك فإنه لا قلب لك. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في دنياكم، اتقوا الله في أوقاتكم، اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الدنيا تمر وتمر وتمر أسرع مما تتخيل. قالوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فالدنيا ما هي إلا حلم، إن استيقظت منه بالموت فالخسارة الخسارة الخسارة إن لم تكن من المستفيدين منها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، منه وكرمه اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.